عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأسأل الله تعالى أن يجزيكم جميعا خير الجزاء على استماعكم وحضوركم وعلى ترككم أعمالكم وأشغالكم في سبيل حضور هذه المحاضرة. وربما أن بعضكم كان مرتبطا بشيء من اللقاءات أو شيء من الولائم والأعراس وما شابه ذلك، ومع ذلك تركها لأجل المشاركة في مثل هذا اللقاء. فأسأل الله ألا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب، وأن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم واجتماعكم وإنصاتكم. أيها الأحبة الكرام، الكلام عن تعظيم الله سبحانه وتعالى كلام عظيم، كيف لا يكون عظيما ونحن نتحدث عن تعظيم ربنا جل وعلا. ولا أكتمكم، لما بدأت أعد مادة هذه المحاضرة وجدت مشقة، لأني رأيت نفسي والله أقل من أن أتحدث عن تعظيم الله جل وعلا مع تقصيري وتفريطي. ولما تأملت في تعظيم السلف رحمهم الله تعالى لله جل وعلا ومعرفتهم لقدر ربنا سبحانه وتعالى وقربهم إلى الله جل وعلا وانكسارهم بين يديه وخوفهم منه سبحانه وتعالى، لما رأيت حقيقة ما ذكر عن تعظيمهم لله جل وعلا وإقبالهم عليه، احتقرت نفسي في أن أتكلم في مثل هذا الموضوع. أقبل رجل يوما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: يا رسول الله، إن نرى أنه قد أجدبت الأرض وانقطع القطر من السماء وجاء العيال، يا رسول الله، فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك، نستشفع بك أنك تدعو الله تعالى أن يسقينا، ونستشفع بالله عليك أن يجعلك ترضى أن تدعو الله لنا. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قوله نستشفع بالله عليك انتفض وتغير وجهه وسكت وجعل يعظم الله ويقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. علم أصحابه أن هناك شيء حدث، أن النبي عليه الصلاة والسلام تغير فيه شيء، وجعل الصحابة يتأملون ما الذي غير النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وقال له: ويحك، أتدري ما الله؟ أن تدري تتكلم عن من؟ أويحك، أتدري ما الله؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه. يعني الله تعالى أعظم من أن تقول نستشفع بالله إليك، وذلك أن الشفاعة تكون من الأدنى إلى الأعلى. أنت تدخل على مدير مكتب المدير وتقول له أنا أستشفع بك أن تتوسط لي عند المدير أن يوقع معاملتي أو ترقيتي أو ما شابه، لكن ما تدخل على المدير وتقول اشفعني عند مدير مكتبك أو عند سكرتيرك حتى يعمل كذا وكذا. إنما هو يأمر ولا يشفع، فالأعلى يأمر على الأسفل ولا يشفع عنده. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الرجل يقول إنا نستشفع بالله عليك انتفض عليه الصلاة والسلام وجعل يقول سبحان الله ويحك أتدري ما الله، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن عرشه على سماواته وأرضيه هكذا مثل القبة. فكان عليه الصلاة والسلام يعظم الله تعالى، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن تعظيم الله تعالى من خلال عبودية الملائكة. فقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وذكره أبو الشيخ في العظمة وغيره، قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني ثقلت السماء. والأطيط هو الصوت الذي يصدر من الرحل الجديد إذا ركب عليه راكب ثقيل. الرحل الذي يوضع على الدابة تكون أعواده مربوط بعضها ببعض بحبال، ما يربطونها بمسامير، يربطونها بحبال حتى تتحمل ثقل الراكب عليها. فإذا ركب فوق الرحل راكب ثقيل صار لهذا الرحل صرصرة في أثناء سيره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ثقل السماء وما فوقها أطت السماء، وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك واضع جبهته لله عز وجل ساجدا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا فيما ذكره أبو الشيخ في العظمة، قال صلوات ربي وسلامه عليه وهو جالس مع أصحابه كما في حديث العباس بن عبد المطلب، قال: جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت سحابة، وقال عليه الصلاة والسلام: ما تسمون هذا؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قال الصحابة: الله ورسوله أعلم. ما ندري كم بين السماء والأرض، الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين السماء الأولى والتي فوقها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، وبين السماء الثانية والثالثة 500 عام، وبين الثالثة والرابعة 500 عام، وبين الخامسة والسادسة كذلك، وبين السادسة والسابعة كذلك، وسمك كل سماء 500 عام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفوق السماء السابعة بحر، بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام، وفوق البحر عرش الرحمن ولا يقدر قدره إلا الله، وفوق العرش رب العالمين ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. مع كل هذا العلو لله جل وعلا وهذا وهذه العظمة وهذا الارتفاع، ومع ذلك يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ولا يعزب عنه جل وعلا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. عظم الله تعالى نفسه، فقال جل وعلا: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول الله جل وعلا: كيف يشركون بي؟ كيف يعبدون غيري؟ وهو جل وعلا الذي خلق السماوات وخلق الأرض، وهو الذي يطويهن سبحانه وتعالى كما يشاء. لذلك الأنبياء جميعا كانوا يعرفون عظمة الله تعالى عندما يتعاملون مع ربنا جل وعلا. يقول الله تعالى لما ذكر عيسى، قال الله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. انظر إلى جواب عيسى وهو يتكلم مع الله، قال: سبحانك سبحانك. ثم بدأ بعد ذلك يبين ما فعل، قال الله جل وعلا عنه: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك. ما أحد يقول لك ليش تعذبهم، مالك حق تعذبهم، أنت ظلمتهم، أنت سبحانك تفعل ما تشاء، لا معقب لحكمك ولا مغير لأمرك ولا مبدل لقضائك. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. شوف الأدب من عيسى عليه السلام وهو يتكلم مع رب العالمين. إبراهيم عليه السلام لما تكلم عن الله كيف تكلم؟ قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. ثم أراد أن يذكر المرض فلم يقل والذي يمرضني ويشفين، مع أن الآيات التي قبلها يطعمني ويسكين، خلقني فهو يهدين. لم يقل وأنه يمرضني ويشفين، لا، وإنما لأن المرض أمر مكروه إلى النفس لم ينسبه إلى الله تعالى، وإنما نسبه إلى نفسه. فقال جل وعلا هنا: وأنه هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. فنسب المرض إلى نفسه لأن فيه نوع من الكراهية للنفس، ونسب الشفاء إلى الله. أدب مع أن الذي يقدر المرض ويقدر الشفاء واحد هو ربنا جل وعلا، لكن مع ذلك أدب مع رب العالمين في تعامله معه. لما تكلم الله تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال الله جل وعلا عنه: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لما صعد بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء ودنا حتى بلغ سدرة المنتهى، يقول الله تعالى إن محمد صلى الله عليه وسلم كان مؤدبا غاية الأدب وهو في المناء الأعلى. ما زاغ البصر، ما جعل يتلفت يمين ويسار، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نوح عليه السلام بعث إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام يدعوهم إلى الإسلام وترك عبادة الأصنام، وهم مصرون على عبادة الأصنام، ويوصي بعضهم بعضا ويقولون: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يوصي بعضهم بعضا بالديمومة على عبادة الأصنام. فأمر الله تعالى نوحا أن يصنع السفينة، ووعده ربنا جل وعلا بأن ينجيه من الغرق والبلاء والهلاك، أن ينجيه هو وينجي أهله معه، ينجيه هو وينجي أهله معه. وصنع السفينة، وكان قومه إذا مروا به وهو يصنع السفينة يقولون: أصبحت يا نوح نجارا، أنت من أول داعية ونبي وتحولت نجار، تصنع سفينة في البر. فكان لا يلتفت بهم فيستهزئون به، فيقول لهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. شوف من اللي يضحك في النهاية. حتى أذن الله تعالى وأمر الله تعالى السماء فأمطرت، وأمر الأرض فتفجرت، ووصف الله تعالى حال نوح وهو في السفينة تتقادفها الأموات. فقال الله جل وعلا: وهي تجري بهم السفينة في موج كالجبال. أي وصف أعظم من هذا الوصف؟ تخيل أمواج تكون كالجبل الأشم الشامخ، لا تكاد أن ترى طرفه ولا قمته. يصف الله تعالى حال نوح بهذه السفينة التي ما صنعها من حديد وأجهزة حديثة وقياسات كمبيوتر، بأخشاب بألواح ودسر كما وصفها الله، ومع ذلك انظر إلى الموج الذي يلعب بها. قال الله: وهي تجري بهم في موج كالجبال. وبينما السفينة تجري بهم وقد حمل فيها من كل زوجين 2 والأمواج تتلاطم والناس في كرب عظيم، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة من قوم نوح خرجت من بيتها معها ولدها تمسكه في يده وتجري به تبحث عن ملجأ يمينا ويسارا، والماء يملأ الأرض والسماء كأفواه القرب، وهي تجري يمين ويسار حتى أقبلت على جبل فجعل الماء يملأ الأرض ويصعد، وهي تصعد في الجبل معها ولدها حتى بلغت أعلى قمة الجبل وولدها معها، فجعل الماء يصعد إليها، فحملت الولد وضمته إلى صدرها، تبقى أنها أم وإن كانت كافرة لكنها أم، وجعل الماء يصعد إليها، فحملت الولد على كتفيها حتى لا يغرق، وجعل الماء يصعد إليها فحملته فوق رأسها ترفعه حتى غرقت وغرق ولدها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان الله تعالى راحما أحدا لرحم هذه المرأة برحمتها لولدها. السفينة تجري في موج كالجبال، والناس يصرخون يمينا ويسارا، وبينما نوح عليه السلام على ذلك ينظر إلى من معه في السفينة ثم يرى ولده وفلدت كبده وثمرت فؤاده تتلاطم به الأمواج تضربه يمين ويسار، والولد تارة يظهر على سطح الماء وتارة يغرق، وهذا ولده طالما ضمه وشمه وقبله ولاعبه ومشى معه. قال الله تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل مبتعد عن الماء، يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. والولد يقول سآوي إلى جبل، ولده وأبوه يقول تعال اركب يا ولدي لا تغرق. قال الله: وحال بينهما الموج، جاءت موجة عظيمة فكان من المغرقين، وأهلك الله قوم نوح ولم يبق إلا قلة. قال ابن كثير: قال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل، قيل هم 12 رجلا، وقيل 42، وقيل 82، وهو أكبر رقم ذكره المؤرخون. لما هلك قومه وركدت الريح، قال الله جل وعلا: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ما يحتاج تنتظر حتى تجف الأرض، يا أرض ابلعي الماء اللي طلع منك، يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر. خلاص الأمر إهلاك قوم نوح قضي انتهى. واستوت على الجودي على جبل، وقيل بعدا للقوم الظالمين. لكن نوح لا يزال قلبه مكلوما على ولده. يا أخي أنت لو يصاب ابنك بزكام ويعطس أمامك مرارا أو يمرض وترتفع حرارته، لبقيت الليل سهران أو تستيقظ كل ساعة تطمئن عليه، وربما ترافق معه في المستشفى ساعات، فما بالك برجل له قلب ممتلئ بالحنان والعطف كنوح عليه السلام، وهو يرى ولده يغرق أمامه حتى يموت. استوت على جودي، لكن قلب نوح متعلق بولده، يا ربي أنت وعدتني أن تنجيني وتنجي أهلي، ما أنجيت أهلي، ما هو ولدي مات، أنت قلت بنجيك وأنجي أهلك، طيب ما أنجيت أهلي يا ربي. لكن اسمع أدب نوح وهو يتكلم مع العظيم جل وعلا. قال الله تعالى: واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت وعدتني تنجي أهلي، طيب ابني من أهلي. قال: ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، أنت اللي احكم، ما في حاكم ولا قاضي يا ربي ألجأ إليه، بل أنت يا ربي اللي تحكم بيني وبينك، أنت يا ربي قلت لي بأنجي أهلك، طيب ما أنجيت أهلي، هذا ولدي ما أنجيته يا ربي، أنت اللي حكم بيننا، وعدك حق لا يمكن أن تخلف وعدك. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، هذا كافر ما ينتسب إليك، وإن كان ابنك نسبا لكن ليس من أهلك في النجاة، لأن ما ينجي إلا المؤمنين، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. السؤال هذا اللي سألتني ودعائك لي أن أنجيه هذا عمل غير صالح يا نوح. المفروض ما تدعوني أن أنجي كافرا. وقيل إنه عمل غير صالح في قراءة، يعني لأنه مشرك. إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. قال الله فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ماذا قال نوح؟ قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. على طول ما قاعد يناقش، ما قال كيف يا ربي، طيب أنت ما قلت لي من البداية أن أهلك إذا كانوا كفار لن ينجوا، يا ربي أنت ما قلت لي هذا الكلام، يا ربي أنت ما وضحت لي. لا، نوح عليه السلام ما ناقش رب العالمين أبدا. غاية التعظيم لله، ما دام الله تعالى قال لي لن ينجو معناه لن ينجو، بدأ يستغفر مباشرة. قال الله تعالى عنه فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح، شوف الرحمة، الله تعالى إذا انكسر العبد بين يديه ودعاه واستجار به واستغاث به وعلم أنه لا منجى ولا مهرب من الله إلا إليه، وامتلأ قلبه بالتعظيم لله، فليبشر بالرحمة والمغفرة والإحسان. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالله جل وعلا فضله واسع على عباده. انظر كيف قال الله تعالى لنوح عليه السلام هنا، لما قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، فاعترف نوح عليه السلام وقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. فشملته الرحمة لما علم الله تعالى من نوح هذا الانكسار. الله جل وعلا هو الذي يغيث العباد إذا وقعوا في كرباتهم، إذا ركب الراكبون البحر وماج بهم البحر وكادوا أن يهلكوا، نادى المنادي وصاح قائلا يا الله، فإذا بإغاثة الله تعالى لهم ينجيهم من هذه المهلكة. وإذا ضل الضال في الصحراء وأظلمت عليه الظلماء وأصبح ما بين هلاك بجوع أو عطش أو سبع، ثم نادى في هذه الظلمة قائلا يا الله، أتاه نصر الله تعالى وإن جاءه. وإذا مرض المريض وتعب السقيم وبكى الباكون وانتحب المنتحبون، فنادى المريض قائلا يا الله، وإذا بالشافي جل وعلا يشفيه إذا شاء. وإذا سجن السجين وطال عليه الهم والغم والكربة ونسي في سجنه، ثم نادى وهو في سجنه قائلا يا الله، وإذا بالله تعالى يفرج عنه في لمحة عين. وإذا ظلم المظلوم وتمكن منه الظالم وسيطر عليه وغلبه، ثم نادى في ظلمة داعيا قال يا الله، وإذا بالناصر جل وعلا يسمعه وينصره. كل الأنبياء يدعون الله تعالى في شدائد، وإذا العظيم جل وعلا بعظمته ينجيهم. أيوب عليه السلام يدعو في شدة المرض، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. يونس عليه السلام في ظلمة بطن الحوت فيدعو الله تعالى في شدة الغم، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. قال الله فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وذكر الله تعالى زكريا عليه السلام وهو يدعو الله تعالى في شدة العقم. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال الله فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. الأنبياء لأنهم يعلمون عظمة الله تعالى وقد امتلأت قلوبهم بعظمته صاروا ينكسرون بين يديه عند الحاجات وعند الكروبات. أما أولئك الذين إذا نزلت بهم كربة أو حلت بهم مصيبة أو أحاطت بهم ظلمة رفعوا أيديهم داعين غير الله أو ذهبوا إلى قبر وتمسحوا به وسألوا المقبور الجثة الهامدة أن يكشف عنهم كربتهم أو يرفع مصيبتهم أو يشفي مريضهم أو يغني فقيرهم وهو لا يغني عن نفسه شيئا، فهذا هو الشرك الذي حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه. ذكر الله تعالى قريشا إذا ركبوا في البحر وتلاطمت بهم الأمواج أنهم ينكسرون لله، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يرجعون إلى كفرهم وشركهم. فالأنبياء الموحدون إذا نزلت بهم الكربة لم ينطرحوا ولم يذهبوا إلا إلى الله جل وعلا. نوح عليه السلام لما كذبه قومه قال الله تعالى عنه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال الله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. كلما صار الإنسان أكثر ذلا وعبودية لله صار أكثر قربا إلى رب العالمين. لذلك أيها الإخوة الكرام شرع لنا في ديننا عبادات فيها ذل وانكسار يشعرنا بعظمة من نتعبد له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لا يجوز السجود وهذا الذل إلا لله تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. لماذا؟ قال بعض أهل العلم لأن موضع الركوع والسجود هو موضع فيه ذل، فلا ينبغي أن يقرأ كلام الله تعالى في مثل هذا الموطن. وهذا يدلك على أن الله تعالى يحب العبد الذي ينطرح بين يديه. فرعون لما كان متكبرا جبارا طاغيا أذله الله تعالى، لكنه لما بدأ يغرق قال الله تعالى عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يقول جبريل عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أما لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من طين البحر فأضع في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. لأن جبريل يعلم أن العبد كلما كان أكثر ذلا وانكسارا وتعظيما لله صارت رحمة الله تعالى إليه أقرب. لذلك كان الدعاء في السجود أعظم أنواع الدعاء لأنك منكسر لله واضع جبهتك لرب العالمين. كان دعاء المريض مستجابا، ليش؟ لأن في حال انكسار وضعف وحاجة. دعاء المسافر مستجاب، ليش؟ لأن السفر مظنة التعب والإرهاق والنصب وهو قطعة من العذاب والشوق إلى البلد وإلى الأولاد فهو منكسر، فصار دعاؤه أكثر إجابة. صار دعاء الوالد لولده كذلك مستجابا، ليش؟ لأن الوالد إذا دعا لولده ثارت عاطفة في قلبه لا تثور لغيره، وصار عنده من الذل والانكسار لله ما لا يقع في قلبه إذا تكلم عن غير ولده، وبالتالي صار الدعاء إليه أقرب وأعظم إجابة. أيها الأحبة الكرام شعور الإنسان دائما بهذه العظمة لله تجعله إذا وقع في كربة لم يفكر في غير الله تعالى يلجأ إليه، تجعله إذا دعته نفسه إلى معصية زجرها، لأنه يعلم أنا أعصي من؟ كما قال ابن القيم: لا تنظر إلى صغر ما فعلت، لكن انظر إلى عظمة من عصيت. وجود عظمة الله تعالى في قلب الإنسان تجعله ينطلق لخدمة الدين والبذل من أجله، تجعله يثبت على هذا الدين، لأنه يوازن كل ما يصيبه من بلاء مع عظمة الله تعالى في قلبه، وبالتالي يقبل على مثل هذا الانكسار وعلى التعبد لله تعالى. حتى في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع العبد عينيه عن موضع سجوده. ليش؟ لأن من تعظيم الله تعالى أنك تقف أمامه وأنت قد وضعت عينك في موضع السجود، منهي أن ترفع عينك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن أبصار. في البدايات نهى، فلما رأى أن بعضهم لا يزال يرفع بصره وهو يصلي يرفع بصره إلى السماء قال: أو لتخطفن أبصارهم، وفي رواية: أو لا تعودن إليهم أبصارهم. يعني يرفع بصره ويذهب بصره، يرجع بعينه لكن بصره قد زال عنه وذهب. كان عثمان رضي الله تعالى عنه من شدة تعظيمه لله تعالى وحيائه من الله، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يعني عثمان رضي الله تعالى عنه يقول: كان عثمان إذا دخل إلى المغتسل ليغتسل لا يكشف عورته عند دخوله وهو لوحده في الحمام، إنما يكشف عورته عند غسلها ويلبس إزارة مرة ثانية ويجعل إزارة يترطب بالماء، ويقول: إني أستحي أن أكشف عورتي ورب العالمين جل وعلا ينظر إلي. فالتعظيم يا أخي اللي في القلب، مع أنه يجوز أن يكشف عورته ما دام خاليا ومباح أن ينظر المرء إلى عورة نفسه، لكنه مع ذلك من تعظيم لله تعالى في نفسه لا توافقه نفسه أن يفعل مثل ذلك. فأرسلها بالله عليك إلى أقوام بلغ بهم عدم تعظيمهم لربهم أن لا يكشفوا عوراتهم فقط عند أنفسهم، بل ربما عياذا بالله كشفوها عند من لا يحل لهم أن ينظروا إليها، لن يكشفها عند زوجة، إنما ربما كشفها عند من لا يحل لها أن تنظر إليها من وقوع في أنواع الفواحش. إذا كان عثمان رضي الله تعالى عنه وهو مع نفسه في الحمام يقول: أستحي من الله أن أكشف عورتي وإن كان جائزا، فما بالك بمن يكشفها عند المحرمات وعند الفواحش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه ابن ماجه والإمام أحمد في مسنده يقول: ليأتين أقوام يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قيل: جلهم لنا يا رسول الله، صفهم لنا. وقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ليست القضية في وقوعهم في المعصية، لا، القضية أن قلوبهم ليس فيها تعظيم لله، وبالتالي جعلوا الله أهون الناظرين إليه. إذا كان الناس ينظرون إليه لم يقع في المعصية، فإذا خلا بمحارم الله انتهكها، كما قال الله جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. الله جل وعلا مع الإنسان في كل موطن، ومع ذلك لا يستخفي العبد منه. أخيرا أيها الأحبة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعظم الله تعالى بكل طريقة، من ذلك أن يلجأ إلى ربه جل وعلا عند دعائه ولا يدعو غيره، ومن ذلك كثرة تسبيحه لله وتعظيمه له. وكان عليه الصلاة والسلام أعظم الناس ذكرا لربه جل وعلا، وكان لا يغفل لسانه عن ذلك أبدا، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله واستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة. وكانوا يعدون له مثل ذلك إذا جلسوا معه. وكان عليه الصلاة والسلام من تعظيمه لله لا يأمن مكر الله تعالى ولا يأمن على عمله ولا يقتنع به إلا أن يتغمده الله تعالى برحمته. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من تعظيمه لربه ما يقول: والله أنا عندي من العمل الصالح ما يكفيني، لا، وإنما يقول: وإن كان عندي عمل صالح إلا أني قد تزل بي القدم. وإبراهيم عليه السلام يبني البيت الحرام بأمر الملك العلام وهو يبني يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم يخاف من العودة إلى عبادة الأصنام وهو الذي حطمها صغيرة وحاربها كبيرة، ومع ذلك يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فما بالك من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من تعظيم الله ألا يركن المرء إلى نفسه وقلبه، إنما يركن إلى رحمة الله تعالى ورضوانه، وأن يسأل الله تعالى دائما أن يزرع تعظيمه في قلبه ونرزقه خشيته، وأن يعظم الله تعالى في كل موطن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يعظمون الله تعالى في عباداتهم ودعائهم وفي أعمالهم. اللهم يا ربي وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام إنا نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في ليبيا، اللهم انصرهم في ليبيا، اللهم انصرهم في ليبيا، اللهم انصرهم في سوريا يا حي يا قيوم. اللهم أيدهم جميعا بتأييدك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم انصرهم على من يقاتلهم ومن يضيق عليهم ومن ظلمهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا حي يا قيوم. اللهم كلهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم واطرد عنهم شرارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم واصلح أحوال إخواننا المسلمين في تونس وفي مصر وفي اليمن وفي السودان والصومال والعراق وفلسطين وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أمننا بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم من أراد الإفساد في بلادنا، اللهم من أراد إفساد نساءنا، من أراد إفساد نسائنا أو أراد إفساد إعلامنا أو أراد إفساد تعليمنا يا رب العالمين فأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم من أراد الإفساد في هذه البلاد فأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم افضح سريرته، اللهم اكشف سريرته، اللهم أرنا فيه يوما أسود يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. واجعل بلادنا هذه قبلة المسلمين آمنة مطمئنة، واجعلها يا رب موحدة طائعة لا يوجد فيها منكر مما يريد المفسدون أن يزرعوا فيها يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى سداد دين أو وظيفة أو دراسة إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على نبينا محمد. أيها الإخوة الكرام، الإخوة في مكتب الدعوة والإرشاد في الربوة لهم نشاط متميز من ضمن هذا النشاط الذي ترونه، وهم جهة رسمية يعتمدون في نفقاتهم على تبرعات المحسنين، وقليل دائم خير من كثير منقطع. عندهم شيء اسمه الاستقطاع الشهري. الاستقطاع الشهري هو يعني أن تستقطع من راتبك مبلغا معينا شهريا، 50 ريال، 40 ريال، 10 ريال، تؤخذ من حسابك وتوضع في حساب المكتب، ثم بعد ذلك بإذن الله بعد 6-7 سنوات تجد نفسك تبرعت لهم ب1000 2000 3000 وأنت ما تدري، لكن الله جل وعلا يعلم عنها، وربما طبع بها كتب وكفل بها دعاة وأنت لا تدري، فتؤجر بإذن الله تعالى على هذا. وهذا الاستقطاع أمره حسن وبالمناسبة مسموح به أمنيا، ما يقول أحد بكرة يتهموني بإرهاب ما إرهاب، ما دام أنك تحول إلى جهات رسمية حساباتها رسمية فما عندك مشكلة في هذا، فأنت بإذن الله تعالى مأجور، والله جل وعلا يعظم لك الأجر والثواب بإذن الله تعالى. وأنا نسيت حقيقة أن أشكر أخي أحمد الفهيد جزاه الله خير، يعني على ترجمته وعلى عمله جزاه الله خير، وهو يعني له نشاط جزاه الله خير مع الصم، نشاط متميز، أسأل الله أن لا يحرمه الأجر. وأشكر أخ إخواني أيضا من الصم الذين حضروا معنا، ترى هذه معناها كيف حالكم، أشكركم. أشكر إخواني جزاهم الله خير من الصم الذين حضروا معنا وشرفونا جزاهم الله خير، وبإذن الله تعالى أن يأتي يوم واحد منهم هو اللي يلقي المحاضرة على إخوانه بإذن الله تعالى، فالله لا يحرمهم الأجر وجليل الثواب. أيضا الاستقطاع موجود عند الإخوة في الخلف، وأيضا ترى بالمناسبة الاستقطاع توقع ورقة للراجحي أو كذا يستقطعون، لو تبغى بعد شهر شهرين توقفها تقدر، تقول للراجحي خلاص لا تحول ويحول، يعني ما في، لا تظن أنك إذا استقطعت لهم أنك خلاص يعني ارتبطت ارتباطا، بل تقدر تحدد تقول لمدة سنة لمدة سنتين. الأخوات أيضا الأخوات عندهن استقطاع فيعني يحرصون عليه. كذلك بعد محاضرتي في محاضرة لأخي وصديقي الدكتور محمد السيد جزاه الله خير، وضرب لكم مشوار من أملج، ويعني جزاه الله خير، هو أظن محاضرة عن الأم ولا لا، أي نعم، وهو يتكلم بكلام جديد عن الأم، يعني أنا قد تكلمنا عن الأم وتكلم غيرنا، لكن هو جزاه الله خير عنده طرح جديد في طريقة التعامل مع الأم، وإذا سمعت تتمنى أنك الأم ما أنت بالأب من يعني حسن كلامه عنه، حتى أن أحيانا هو عنده المحاضرة سبق أن جزاه الله خير ألقاها وعرضوها الإخوان في بعض القنوات، فالوالدة أحيانا تتصل بي تقول أنت وينك فيه، أمي يعني قريبة من 80 عسى الله أنه يعني يحفظ علينا وعليكم وعليها الصحة والعافية، تقول أنت وينك فيه، أقول يما أنا في الكلية ولا في كذا، تقول ما حولك تلفزيون، أقول لا يما أنا في الكلية ما عندي تلفزيون، كاشف محمد السيد رفيقك يتكلم عن الأم، عجر رجع البيت واسمع كلامه عنه، وهي تتأثر الله يجزيها خير وتقعد تبكي. والعجيب أن يكلمني أحيانا مثلا بعدين أجيها أقول يما الشيخ محمد السيد كلمني اليوم، تقول أنها اليوم الظهر في الرياض، أقول شلون دريت أنها في الرياض، يكلمني من أملج، قالت أنها اليوم في التلفزيون شايفته، فتظن ما دامنا في تلفزيون الرياض معناها أنها في الرياض. فأجزاه الله خير له محاضرة إليكم، يعني ستأنسون بإذن الله تعالى، وأنا أود والله لن أجلس وأستمع إليه، لكني مرتبط بسفر بعد ساعتين أو ثلاث، فمضطر أني أمشي سفري يعني بعد الساعة 12 بشوي، ولا والله كان جلست واستمعت إليه، أسأل الله لا يحرمكم الأجر ولا يحرم الشيخ أيضا الأجر، وصلى الله على نبينا محمد. طيب معنا إخواننا بيعلنون إسلامهم فلبينيين، كم هير برادر؟ في ختام هذه المحاضرة، في ختام هذه المحاضرة الشيقة والتي تتكلم عن العظيم جل جلاله، نشكر فضيلة شيخنا الدكتور محمد العريفي على ما تفضل به وأفاد وجعل الله له في ميزان حسناته، ونبشركم أيها الإخوة بأن لدينا 4 من الإخوة الفلبينيين للتو دخلوا في إسلامهم، وسيتولى فضيلة الشيخ تلقينهم الشهادتين. ما شاء الله الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هذا أسلموا اليوم هذا. السلام عليكم، كيف حالك؟ أنت الداعية. Can they speak English or? Can you speak English? Yes. Okay. Yes, yes. How long do you have in Saudi Arabia? Almost 3 months. 3 months. طيب صار لثلاثة أشهر، إيش وضع